قصة الحديبية من أشخاص من أبناء الصحابة جمع هذه القصة كلها وساقها في سياق واحد، مرة مرسلا ومرة موصولا. الآن هذا أكبر حديث في صحيح البخاري وهو مرسل، ولكن إذا رجعتم إلى أول حديث في كتاب الشروط فتجدون أنه موصولا. ارجعوا إلى أول حديث في كتاب الشروط، نفس ابن بن شهاب ماذا يقول الشيخ؟ يقرأ أنه سمع مروان ومسور بن مخرمة يخبران عن أصحاب رسول الله. شفت هذا؟ رأيتم ما رأيتم؟ نفس الحديث، إنما هو فيه اختصار وتطويل. فأول حديث في كتاب الشروط ما ذكره البخاري مختصرا متصلا بنفس الإسناد، إسناد الزهري، وهنا نفس الحديث ذكره مرسلا. وقد سبق أن قلنا الإمام بخاري محدثا وفقيها، محدثا وفقيها، فأراد من هذا الحديث الطويل أن يتفقه فيه من هذه القصة، ماذا نستفيد من هذه القصة. فجمع الزهري من أصحاب من أولاد الصحابة قصة وساقها سياقا واحدا، فالإمام بخاري رحمه الله أورده هنا كما أورده أيضا في أول كتاب الشروط. أصحاب النبي الذين حضروا هذه القصة، طبعا هم موجود أول هنا، موجود في أبو بكر وموجود في عمر وموجود في الرواية الأخرى مجزأ عند البخاري وغيره، يعني الذين حضروا هذه القصة أبو بكر وعمر وعلي وعثمان ومغيرة بن شعبة وأم سلمة، نعم، وغيره كثيرون كثيرون. كم عدد الصحابة كانوا حديبية؟ ها؟ 1400. أي إذن هؤلاء كلهم حضروا هذه القصة، حضروا هذه القصة، والمحدثون ذكروا هذه القصة مجزأ مجزأ، مرة متصلا ومرة مرسلا. تفضل الشيخ بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الشروط في القرض. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل نسلفه 1000 دينار فدفعها إليه إلى أجل مسمى. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: وعطاء إذا أجله في القرض جاز. باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله كتاب الله. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: في المكاتب شروطهم بينهم. وقال ابن عمر أو عمر رضي الله عنهما: كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط 100 شرط. وقال أبو عبد الله: يقال عن كليهما، عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، قال ذكرته ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتاعيها فاعتقيها، فإنما الولاء لمن اعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 شرط. باب ما يجوز من الاشتراط، باب ما يجوز من الاشتراط والثنية في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال 100 إلا واحدة أو ثنتين. وقال ابن عون عن ابن سيرين قال رجل لكريه

كتاب الوصايا. المسائل في هذا الكتاب كلها واضحة. الوصية هل هي واجبة أو غير واجبة؟ كتابة الوصية هل هي واجبة؟ ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به أن يبيت ليلتين أو ثلاثة ليالي، هل هو واجب؟ فالصحيح أن الوصية ليست بواجبة، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يوصي بشيء. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لم يوصي بشيء، وأبو بكر لم يوصي بشيء، وكثير من الصحابة لم يثبت منهم الوصية، إنما هي مندوبة مستحبة، مندوبة ومستحبة، إلا أهل الظاهر وبعض التابعين قالوا إن الوصية واجبة. أهل الظاهر وبعض التابعين ذهبوا إلى أن الوصية واجبة بناء على هذا الحديث. طيب، من مسائل هذا الباب الوقف. قبل هذا، إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة، يعني إذا مريض في آخر لحظة من حياته أشار بالوصية بني وصي بكذا وكذا وكذا، فهل تقبل هذا أو لا تقبل؟ هل تقبل هذه الوصية أو لا تقبل؟ فالظاهر الذي ذهب إليه الإمام بخاري أنها تقبل، أنها تقبل، ولهذا هو ذكر حديث المرأة، نعم، الذي اليهودي الذي قتل المسلم، قتل مسلمة، وهذه المرأة التي هي في آخر الحياة كاد أن تفارق الحياة أشارت بأن فلانا قتلني، فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل هذا القول، وبناء على هذا إذا كان الرجل مريضا وفي آخر حياته أشار إشارة بالوصية فتقبل هذه الوصية. طيب، طبعا لا، هذا الدين، هذه الحقوق، هذا ما له علاقة بالوصية، هذا الدين هذا واجب على على على على من يرث هذا الميت أن يخرج الدين قبل وصية، قبل الوصية وقبل التقسيم. إن إخراج الدين هذا ليس في خلاف بين أهل العلم بنص من كتاب الله، فالورثة يجب عليهم إخراج الدين، إخراج حقوق الناس، ثم الوصية، ثم التقسيم، هذه ثلاث، هذه ثلاث مراحل. طيب، في هذا يبدو أن البخاري رحمه الله قال هنا، قال بعض الناس في صحيح البخاري، تجدون أحيانا البخاري رحمه الله يقول قال بعض الناس. من هم بعض الناس؟ ها؟ أبو حنيف، هكذا قال أهل العلم، والله أعلم هل هو يقصد أبو حنيفة أو يقصد غيره، ولكن هكذا قالوا كأنه يقصد أبا حنيفة. فهنا قال، قال بعض الناس لا تجوز إقراره، نعم، لسوء الظن به للورثة، فذكر قول بعض الناس ثم رد عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، يعني يقول لا يقبل هذا الإقرار، نعم، لسوء الظن به للورثة، لسوء الظن به للورثة، ثم يرد عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، إياكم والظن. طيب، هو إيش الموضوع هذا؟ الصدقة عند الموت، قول من بعد وصية يوصي بها أو دين. يعني حتى لا يلحق ضرر للورثة. من المسائل المختلف فيها أيضا الواقف، إذا أوقف شيئا للفقراء والمساكين والأقربين هل له أن ينتفع به أيضا؟ في باب هنا باب البخاري باب هل ينتفع الواقف بوقفه، بوقفه يعني واقف أوقف بيتا، أوقف بيتا فيه شقق، أوقف هذا البيت للفقراء والمساكين، فهل يجوز له أن ينتفع بهذا البيت أم لا؟ فالبخاري رحمه الله قال هل معناه يعني هل يجوز أو لا؟ فالجواب نعم يجوز، إذا هو ولي الوقف، ولي معناه أن يكون ناظرا، يعني رجل أوقف بيتا وهو ناظر لهذا البيت، طيب ناظر والي يعني يتولى شؤون هذا البيت، أو أوقف بستانا أو حديقة وهو نفسه يقوم برعاية هذا البستان، هل له ينتفع به أم لا؟ يقول نعم يجوز، يجوز. كما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أوقف، ما أدري هل كان يستفيد هو، يعني هل في الحديث موجود هذا؟ فالبخاري يذهب إلى على كل حال بخلاف بعض الفقهاء الذين سبقوا الإمام البخاري، فقالوا أنه لا يجوز أن يستفيد لأن هذا مثل الهبة، مثل الهبة، فالواهب لا يستفيد من الهبة، فكذلك الواقف لا يستفيد من الوقف، ولكن البخاري يذهب إلى أنه يستفيد إذا ولي، إذا ولي هو، إذا ولي هو فهو يستفيد كغيره، كغيره من الولاة، بخلاف بعض الفقهاء الذين سبقوا البخاري فقالوا الوقف مثل الهبة وليس للواهب حق في الاستفادة من هذه الهبة. طيب، إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز، يعني فهو جائز معناه يعني لم يدفع إلى غيره فهو جائز، يعني له الولاية، له الولاية، هذا معناه، يعني هنا الانتفاع في المثل الأولى الانتفاع والمثل الثانية الولاية، يعني واقف يجوز أن يكون واليا على وقفه. نعم، وبقية المسائل التي ذكرها الإمام بخاري كلها يعني مقبولة عند الفقهاء، ليس فيها مسائل المختلف فيها. نعم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم الشيخ، ما هو حديث حديبية؟ كما قلت الإمام الزهري رحمه الله كان يتجول على أبناء الصحابة ويسأل ويلفق بعض المعلومات هذه، يعني يلفق، كلمة تلفيق هذه كلمة ما يسمى مضمومة، ولكن نقول يرتب من هذه الأجزاء قصة كاملة، مثل ما خرمها الصحابي ولكن صغير لم يحضر القصة، ومروان بن حكم طبعا ليس له صعبة، فلا بد أن يكون بينهما أحد، فتبين فيما بعد الآن في نفس رواية الزهري، في نفس رواية الزهري تبين أنهم سمعوا من بعض أصحاب رسول الله، من بعض أصحاب رسول الله، فالزهري كان يروي مرسلا وموصولا، وكان يجمع كما قلت أجزاء القصة ويسوقها سياقا واحدا، فما سمع متصلا ذكره متصلا، وما سمع متفرقا ذكره مرسلا، هكذا. نعم يا شيخ. هل يعتبر مرسل الصحابة ولا لا؟ مرسل الصحابي صحيح، نعم يعتبر، يحتج به، ولكن هو نفسه يقول أصحاب، يعني في في في, في الإسناد الأول يقول أن بعض أصحاب رسول الله، الصحابي نفسه يقول نعم عن بعض أصحاب رسول الله في سند الأول. فالإمام الزهري رحمه الله كما قلت أنه كان يحدث بهذه القصة، قصة الهذيبية، متصلا ومرسلا، متصلا بما سميهم متصلا، ومرسلا بما جمعهم من أبناء الصحابة، جمعه فساق سياقا واحدا. فالعلماء أجازوا لمن كان فقيها محدثا وفقيها، أجاز له التلفيق لغير، أما غيره لا. إذا لم يكن الرجل فقيها ولا محدثا فلا يجوز له التلفيق، بل هذا من المضموم. إن الشيء مضموم أن تلفق بعض الحديث في بعضه ببعضا. عرفت النقطة هذا جي؟ ولذلك مما قيل في مستدرك الحاكم، مستدرك الحاكم، الحاكم يلفق، يلفق ايش؟ يلفق، يلفق في قوله اسناد على شرط الشيخين. كيف شرط الشيخين؟ واحد من رجال البخاري والثاني من رجال مسلم، فيقول شرط الشيخين تلفيق، واحد من صحيح البخاري، واحد من رجال البخاري والثاني من رجال مسلم، فيقول على رجال الشيخين، هذا التلفيق. والتلفيق مضموم في مصطلح الحديث. نعم شيخ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.